الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عليها قضاء صيام من رمضان الماضي 8 أيام، تقول لكنها لم تصم لأنها كانت متوحمة وعندها طفل صغير، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. إذا أن الإنسان إذا كان عليه شيء من قضاء رمضان فأخره حتى أدركه رمضان الآخر، فهذا التأخير لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تأخير عذر وضيق واضطرار، وإما أن يكون تأخير سعة واختيار. فإذا أخر الإنسان قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر بسبب العذر الشرعي، فإن الواجب عليه إنما هو قضاء تلك الأيام فقط، ولا يجب على الإنسان شيء غير ذلك، لا إطعام ولا كفارة، لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان الإنسان أخر قضاء رمضان حتى أدركه الرمضان الآخر بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي، وإنما هو تأخير توسع واختيار، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أمران: الأمر الأول أن يقضي تلك الأيام التي فاتته، والأمر الثاني التوبة والإطعام. التوبة لأنه أخر الواجب الموسع عن وقته، والإطعام لأن بعض الصحابة أفتى بوجوب الإطعام في هذه الحالة. فإذا أخر الإنسان قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان الآخر فالواجب عليه التوبة والقضاء والإطعام. فإن قلت: وما مقدار الإطعام؟ فأقول: نصف صاع. فإن قلت: ومن أي أنواع الطعام؟ فأقول: من قوت البلد، لأن المتقرر عند العلماء أن الكفارة المبنية على الإطعام يجب فيها نصف صاع من قوت البلد، والله أعلم.